مقال بعنوان الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، بقلم المجاهد الدكتور أبو فراس النقشبندي. قال سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أحق بها. رواه ابن ماجه. وكتمان السر من أسباب دوام الملك للملوك، وصفة واجبة لمن عمل معهم أو بخدمتهم. ومن عجيب النوادر عن الأصمعي قال: سئل أعرابي فقيل له: كيف كتمانك السر؟ فقال: أنا لحدها. وسئل الأحنف بن قيس: ما المروءة؟ قال: كتمان السر والتباعد من الشر، المجالسة وجواهر العلم. وفي كتاب الديباج للختلي قال محمد بن أبي طيبة الجرجاني: كان محمد بن رزين الجرجاني ذا عقل وذا مال، فقال يوما: وددت أني واجد رجلا أشركه في بعض مالي فينتفع به بلا مؤونة عليه. فقيل له: فما تصنع بمثل هذا؟ قال: أحدثه وأستريح إليه ويكتم علي لا غير. وقال: وإذا استودعت سرا فرعه ليكن قلبك للسر قفل. وقال: السر عندي دفين ميت أبدا، أمشي عليه ولا تمشي به القدم. وبالجملة إذا زال سرك من عذبة لسانك فالإذاعة للسر قائمة، وإن أودعته قلب غيرك فلا تفشي سرك إلا إليك. وكان يقال: أصبر الناس من صبر على كتم سره. ومن كلام الحكماء: ما كتمته من عدوك فلا تطلعن عليه صديقك. فإن لم يكن لك بد من إذاعته ودعت الضرورة إلى ذلك فاجعله عند مستشار ناصح مسالم. فمن صفات أمين السر أن يكون ذا عقل ودين ونصح ومودة، فإن هذه الأمور تمنع من الإذاعة وتوجب حفظ الأمانة. وعلى صاحب السر أن يحترز من مستدعيه منه، أي طالبه، لدلالة استدعائه على الخيانة. فقد قيل: لا تودع سرك عندما يستدعيه، فإن طالب الوديعة خائن، وخصوصا إذا ألح على ذلك. فمن الأمثال السائرة: الحرص على الأمانة دليل على الخيانة. ومعنى الحرص على الأمانة أي أن الإنسان يطلب أن توضح عنده الأمانة. وامنع سرك عن غير المرغوب بهم كالثرثار وإن كان بطلا، والنساء، ولغير الأمين. وإن احتاج المجاهد إلى المناورة لإخفاء السر عن العدو فله ذلك، للحفاظ على سر المجاهدين الذين يمثلون الدين والوطن. وقص علينا القرآن الكريم في ذلك حين أفشى سيدنا يوسف عليه السلام سره في رؤيته لوالده بحضور امرأة أبيه والتي أخبرت إخوته بها بعد المجلس فحل به ما حل. وأن كتمان الأسرار يدل على جوهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، كذلك لا خير في الإنسان إذا لم يملك سره. قال الحكماء: صدور الأحرار قبور الأسرار. ولكتمان الأسرار فوائد شاهدة بفضله: الفائدة الأولى دلالته على فضل صاحبه وكرم أخلاقه، الفائدة الثانية الاستعانة به على حصول المقاصد. ففي الحديث الشريف قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. رواه الطبراني. الفائدة الثالثة: من حصن سره فله بتحصينه خصلتان: الظفر بحاجته والسلامة من الفتن. والفائدة الرابعة: حفظ السر أمان لصاحبه من أن ينقلب عليه. فعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سرك أسيرك، فإذا تكلمت به صرت أسيرة. وقال أحد الحكماء: من أظهر سرا أرى قدم صاحبه وصرفه عن بلوغ أمله ولو كتمه أمن سطوته. وقال أيضا: سرك من دمك فلا تجريه في غير أوداجه، وإذا تكلمت به أرقته. قيل لبعض الحكماء: أي شيء أصعب على الإنسان؟ قال: أن يعرف نفسه ويكتم سره فلم يبده لصديقه. وقال أحد الحكماء: إن الرجل يتحمل الحمل الثقيل فيمشي به ويحمل السر اليسير، فيلحقه من القلق والكرب ما لا يلحقه بحمل الأثقال، فإذا أذاعه استراح قلبه وكأنما ألقى عن نفسه حملا. وضياع أمانة السر بكثرة الإمناء عليه. وقال أيضا: ومن عجيب الأمر أن إغلاق الدنيا كلما كثر خزانها كان أوثق لها إلا السر، فإنه كلما كثر خزانه كان أضيع له. لذا قالوا: أقل الشركاء في أسرارك تنكتم. وقد قيل: أدنى أخلاق الشريف كتمان السر، وأعلاها كتمان ما أسر به إليه. وكان يقال أن رجلا أودع سره عند أحد إخوانه فقال له: أفهمت؟ فقال: بل جهلت. قال: حفظت. قال: بل نسيت. وفي معناه قيل: يا ذا الذي أودعتني سره لا ترجو أن تسمعه مني، لم أجره قط على خاطري كأنه لم يجري في أذني. قال الجاحظ رحمه الله: من أخلاق الملك أن يكتم أسراره على الأب والأخ والزوجة والصديق، فإن الملك يتجاوز في كل منقوص ومأنوف. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجة رضي الله عنه: فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، أي مأنوف. وأصل الحديث: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الآنف حيثما قيدا قاد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتجاوز الملك عن ثلاثة طاعن في ملكه، ومذيع لأسراره، وخائن في حرمه. وقد كان أحد الحكماء يقول: يجب على السلطان السعيد أن يجعل همه كله في امتحان أهل هذه الصفات، إذ هي أركان ملكه ودعائمه. ومن المنقول في الوصية بحفظ سر السلطان وعقوبة من إفشاء حكايتان. الحكاية الأولى: قال العتبي: أسر معاوية رضي الله عنه إلى عثمان بن عتبة رضي الله عنه حديثا. قال عثمان رضي الله عنه: فقلت لأبي: إن أمير المؤمنين رضي الله عنه أسر إلي حديثا، أفأحدثك به؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنك من كتم حديثا كان الخيار له، ومن أظهره كان الخيار عليه، فلا تجعل نفسك مملوكا بعد أن كنت ملكا. قلت: أيدخل هذا بين الرجل وبين أبيه؟ قال: نعم، ولكن أكره أن تذلل لسانك بإفشاء السر. قال: فحدثت به معاوية فقال: أعتقك أخي من رق الخطأ. الحكاية الثانية: كان لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كاتب يقال له حمدان، فاشتكى عثمان رضي الله عنه، أي تمرض، فقال: اكتب العهد من بعدي لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فانطلق حمدان وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: البشرى. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه: ولك البشرى ماذا؟ فأخبره حمدان الخبر. فانطلق عبد الرحمن رضي الله عنه وأخبر عثمان رضي الله عنه بذلك. فقال عثمان رضي الله عنه: عسى الله إن شافاني لا يكاتبني حمدان أبدا. ونفاه إلى البصرة فلم يزل بها حتى قتل عثمان رضي الله عنه. وهذا الكلام أشد ما تكون الحاجة له اليوم، إذ أن من أهم قواعد الجهاد حفظ السر، لأن إفشاءه يمكن العدو من المسلمين. لذا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهم بغزوة إلى مكان لا يفشي خبرها ويوري بها إلى مكان آخر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.